ودرس فيها فقه الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي وإسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي جمع بين مذهبي مالك والشافعي. أقام في مصر فترة ثم رجع إلى الشام. أقام بالشام فترة ثم رجع إلى مصر. يلحق راح يلحق علماء قبل أن يموت يحصل أشياء ثم يرجع ما يقضي ما فاته في البلد الأول. وهكذا ذهب إلى مصر مرة ثانية سنة 256 للهجرة والتقى يونس بن عبد الله على الصدفة وأخذ عنه قراءة حمزة وورش